قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة لقمان، يقول تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قوله ألم ترى أحيانا تأتي ألم ترى بمعنى رؤيا البصر، أحيانا تأتي كلمة ألم ترى بمعنى ألم تعلم. فمثلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ الرسول لم يرى عادا ولم يرى ما فعل بهم، ولكن أخبره الله بما كان من أمرهم. فتأتي الرؤيا أحيانا بمعنى رؤية البصر، وأحيانا تأتي الرؤيا بمعنى العلم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار؟ هنا محتملة أنها رؤية البصر، لأن إدخال الليل والنهار شيء نراه، إدخال الليل في النهار، تطويل الليل وتقصير النهار، تأتي معنى العلم، وقد تأتي بالرؤية التي نراها في دنيانا من طول النهار وقصر الليل، وبعد ذلك يقصر النهار ويطول الليل. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ يولج بمعنى يدخل، ومنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، في ثقب الإبرة. وقيل الجمل الحبل الغليظ، ولكن الأظهر الأول والله أعلم. فيولج يدخل، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ولجنا دخلنا، خرجنا مقابلها، وإن كان في الحديث كلام. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، يعني يطول الليل حتى يأخذ من وقت النهار، وفي بعض الأوقات يطول النهار حتى يأخذ من وقت الليل. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر ذللهما لنا كما قال: والشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هذه تجري لمستقر لها، وهذا يأتي عاقبها، لا هو يدركها ولا هي تدركه، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والتفكر في هذه الآيات عبادة من العبادات يثاب عليها الشخص. إذا تفكرت في آيات الله وتأملت آيات الله عز وجل تثاب على ذلك وتؤجر على ذلك، فأنت ممتثل لقول الله تعالى، ممتثل لقول الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وممتثل لقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فالتفكر والتدبر عبادة تثاب عليها. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر؟ فكما سلف، الشمس والقمر مسخران بإذن الله سبحانه، وكذا سائر الكواكب. فلذا إذا سمعنا شخصا يقول: نجم كذا في طريقه إلى الأرض لتدميرها، نقول: إن ذلك لن يكون إلا بإذن الله سبحانه، لن يسقط المريخ على الأرض إلا بإذن الله، ولن يأتي كوكب إلى الأرض إلا بإذن الله، لأن الله قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. هناك وقت ينتهي عنده أمرهما، ينتهي عنده أمر السماء الشمس وأمر القمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر، لقد خرج أبو ذر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إلى الشمس، قال يا أبا ذر قد أشرفت الشمس على الغروب، أتدري أين تذهب هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا أبا ذر فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ثم تستأذن في الخروج فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن الخروج فيقول الله لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع حينئذ من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا يأتي في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فبعض آيات الله التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها هي طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. قال تعالى سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك خلق السماوات والأرض، ومن أجل ذلك خلق الموت والحياة. وسيأخذ ربنا للمظلوم من ظالمه، وستقوم الساعة حتى يقاد للمظلوم من ظلمه. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل الذاهب الذي لا نفع فيه بل كله ضرر، أعني بالباطل الذاهب الذي لا بقاء له ولا قيام له ولا نفع فيه بل كله ضرر على صاحبه، وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، وأنت ترى أنك إذا رميت إبرة صغيرة في البحر غاصت، ولكن تمشي السفن المواخر تحمل مئات الآلاف من الأطنان ولا تغرق. فسبحان من سخر البحر وسبحان من سخر الفلك. قال تعالى لم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، أي من الدلالات على قدرته وعلى وحدانيته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال فريق من أهل العلم إن حال الدنيا لا يخلو إما من نعمة تشكر وإما من بلاء عليه الشخص يصبر، إما من نعمة فتقدم لها شكرا وإما من بلاء فتقدم له صبرا، فالحال لا يخلو من هذه. فإذا قلت أنا الآن جالس ما النعمة التي أنا فيها أو ما البلاء الذي أنا فيه؟ النعمة التي أنت فيها أنك آمن معافى، وهذه نعمة أنت غفلت عنها، غيرك مشتت، غيرك لا يجلس آمنا، إنما وأنت في بيتك الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إذا أخذت مضجعك حمدت الله، إذا استيقظت الحمد لله أنت استيقظت معافى، غيرك لا يستطيع التقلب على فراشه، غيرك لا يستطيع أن يتحكم في بوله، لا يستطيع أن يتحكم في غائطه، فأنت معافى والحمد لله. لست بسجين ولست بمريض، فنعم الله عليك تتوالى، هذه تحتاج إلى حمد حتى تكون شكورا، حتى تكون شكورا. فالدنيا لا تخلو، إما ابتلاء تصبر عليه وترجو ثواب صبره من الله، ثواب الصبر عليه من الله، وإما نعمة تقدم لها شكرا. فلذلك فالآية بليغة في هذا الباب، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكن صبار لوجه الله وشكور لنعم الله. أما إن صبر تجلدا فلا ثواب له، لأن الشخص الصابر الذي يثاب هو الذي يصبر ابتغاء وجه الله، هو الذي يصبر ابتغاء وجه الله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فأولئك الذين يثابون. وفي الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، فحاله دوما في خير والحمد لله. ابتلاء يصبر فيؤجر، نعماء يشكر فيؤجر. إن في ذلك لآيات لكل صبار، وصبار كثير الصبر، وشكور كثير الشكر. وإذا غشيهم موج كالظلل كالسحب الشديدة دعوا الله مخلصين له الدين، أي تركوا الآلهة المعبودة التي يعبدونها من دون الله وأفردوا الله عز وجل بالدعاء. فإذا مسهم الضر في البحر لا يقولون يا هبل ولا يا مناء ولا يا عزة ولا يا سيد يا بدوي، أهل زمننا منهم من يطلب من الحسن والحسين أن ينقذهم، الشيعة يطلبون من علي أن ينقذهم ويطلبون من الحسين أن ينقذهم، لكن مشركو قريش كانوا أحسن حالا من كثير من هؤلاء. قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، مفردين له، مفردين إياه بالعبادة والدعاء. فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، يقل شكرهم فمنهم مقتصد. المقتصد هنا هل هي المقتصد المذكور في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة محمد على التحرير، فمنهم ظالم لنفسه والمسرف على نفسه في المعاصي، ومنهم مقتصد يفعل الواجبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سابق بالخيرات يفعل الفرض ويتبعه بالنفل. لكن هنا فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، هل المقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك الكبائر، أم المقتصد مقتصد بمعنى آخر غير المقتصد في الآية؟ فمن العلماء من قال إن الآية مفسرة بقوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون بآية الروم، فقال إن المقتصد هنا بمعنى الزاهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى وتوحيده. ومنهم من قال فقط قل شكره، والأول ظاهر لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ولا يمنع أن يكون هناك من يقل شكره وتوجهه إلى الله بعد النجاة، ومنهم من ينعدم شكره بعد النجاة، كما يقول القائل: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. فلا مانع أن يكون هناك مقتصد من قل شكره، ومنهم من انعدم شكره، كجمع بين الآيتين وإمضاء لكلمة مقتصد على بابها، كجمع بين الآيتين وإمضاء لكلمة مقتصد على بابها. قال تعالى: وما يجحد بآياتنا وما ينكرها وما يكفر بها إلا كل ختار كفور. قيل الختار المتكبر، كفور شديد الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، النداء إلى الناس كلهم، اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية. هذه الوقاية ما هي؟ من الوقايات قول لا إله إلا الله، توحيد الله، فهو أعظم وقاية. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية. والوقاية وقايات، أعظمها وأجلها توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله. ولذلك قيل في كلمة لا إله إلا الله إنها كلمة التقوى، إنها كلمة التقوى. ومن الوقايات الصلاة، الصلاة وقاية. ومن الوقايات الصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن الوقايات الصيام. ومن الوقايات الخوف من الله، الخوف من الجليل. ومن الوقايات العمل بالتنزيل. ومن الوقايات الاستعداد ليوم الرحيل. ومن الوقايات الجهاد في سبيل الله. ومن الوقايات النهي عن المنكر. في مجموعة وقايات، إذا قلت لك اتق الله اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أحيانا أقصد معنى معينا. إذا أنت ظلمتني فقد فتحت لنفسك بابا إلى النار، بابا إلى عذاب الله. أقول لك اتق الله، يعني سد هذا الباب. سده بماذا؟ بعدم ظلمي. سده بماذا؟ بعدم ظلمي. فقد تكون الوقاية خاصة والوقاية عامة. فشخص يمسك سيفا كي يقتل الآخر، إذا قتل الآخر دخل النار، فأقول له اتق الله، اغلق على نفسك هذا الباب، اجعل بينك وبين النار وقاية. بماذا؟ بترك السيف وعدم قتل أخيك، المحافظة على دم أخيك. فالوقايات متعددة. ومن ثم لما جاءت أقوال المفسرين في تفسير التقوى، جاءت أقوال متعددة واختلافاتها من اختلافات التنوع، ليس من اختلافات التضاد. فإذا قال قائل التقوى كلمة لا إله إلا الله أصار، إذا قال آخر التقوى الصدقة أصار، إذا قال ثالث التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل. هذه كلها أمور تجعل هناك وقاية بيني وبين عذاب الله والاستعداد ليوم الرحيل. فكل هذه أقوال صحيحة، والاختلافات إنما هي اختلافات تنوع ليست اختلافات تضاد، وإن كان بعضها يعظم الآخر ويفوق الآخر في كونه يحجب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ذلك بتوحيده سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لا يغني هذا عن ذاك، ولا يغني ذاك عن هذا. قال تعالى: لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وعد الله بمجيء هذا اليوم حق، ليس بباطل. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تصرفنكم عن طاعة ربكم، لا تصرفنكم عن الاستعداد لآخرتكم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي ولا أخدعنكم بالله الشيطان. كيف يخدعني الشيطان بالله؟ ممكن يأتيك ويقول لك: يا أخي، أليس من اسم الله الغفور؟ أليس من اسم الله الغفار؟ أليس هو غافر الذنب وقابل التوب؟ أليس هو سبحانه وتعالى أهل للمغفرة؟ يزين لك كل ذلك وأنت تفكر في المعصية، فتقدم عليها مستخفا بعظمة الله سبحانه وتعالى. أغراك إبليس بسعة المغفرة على أن أوقعك في الذنب. يقول لك: ألم يقل الله ورحمتي وسعت كل شيء؟ فحينئذ يوقعك في المعصية، يغرك بالله بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من تغريره بالله، ونوع آخر كما فعل بأبوينا آدم وحواء عليهما السلام، أقسم لهما بالله: قل هل تظنوني أنني أكذب عليكم؟ أقسم بالله إذا أكلتما من الشجر ستكون من الخالدين. فلم يتوقع أن أحدا يقسم بالله كاذبا، لم يتوقع أن شخصا ما يقسم بالله كاذبا، فأكل من الشجرة. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمن صور تغرير الشيطان لبني آدم بالله سبحانه ما حصل منه يوم أحد، فقد استزلهم ببعض كسبهم، فلما دارت على المسلمين الدائرة يوم أحد استدار عليهم عدوهم، فجاء بعضهم يريد أن يلقى العدو مرة أخرى بعد أن تركوا مواقعهم أعني الرماة، فجاءهم الشيطان وقال: كيف تقابلون الله وأنتم عصاه؟ كيف ذلك؟ عصيتم نبيكم وتركتم مواقعكم التي أمركم الرسول بالبقاء فيها، ستقتلوا على معصية، ارجعوا حتى لا تقتلوا على معصية. فردهم عن القتال حتى بزعمه لا يقع في المعصية أو لا يموت وهم عصاه، يدخلوا النار. أوقعهم في كبيرة، وهي كبيرة الفرار من الزحف، إلا أن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فصورة استزلاله للعباد كثيرة، وصورة تغريره بالله أحيانا يخدعك بالله حتى لا تفعل خير. افترض أنك مثلا تريد أن تتصدق صدقة، رأيت رجلا فقيرا مسكينا جاءك أمام باب المسجد، هو فقير مسكين وليس هناك وقت، أنت مسافر وهو موجود أمام باب المسجد أو أمام بيته، تريد أن تعطيه صدقة، لكن أنت سترائي، صدقة السر أولى من صدقة العلن، لا تجرح الرجل، فيمنعك لقلة فقهك من ماذا؟ يمنعك لقلة فقهك من الصدقة، فينصرف الرجل وتنصرف أنت، وبعد ذلك يصبتك عن هذه الصدقات. فهو ماكر وخائن وغادر، كل صفات الشر فيه، ويدخل للشخص من الباب الذي يريده. أنت تدعي الورع، يدخل معك في باب الورع، لك أنا أجعلك من أورع الناس، فتحرم على نفسك الحلال الذي أحله الله لك، تحرم على نفسك ما أحله الله لك. أنت في باب العلم، يسترسل معك في باب العلم، فتقام الصلاة وأنت جالس مع العلم، العلم يأمرك أن تصلي، يجعلك تسترسل فيما أنت فيه حتى يخرج وقت الصلاة. فيدخل لكل شخص من الباب الذي يراه محبا له محبا له، فلا يغرنكم بالله الغرور. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. العلم بقيام الساعة موكول إلى الله، لا يعلمه أحد سواه ولا رسول الله الكرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال الله سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى العلم بالساعة عند الله سبحانه وتعالى. لا جبريل يعلمها، ولا رسول يعلمها، ولا بشر يعلمها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن الغيب الذي استأثر الله بعلمه العلم بقيام الساعة. إن الله عنده علم الساعة، ولكن لها أشراط، لأن النبي قال: وسأخبرك عن أشراطها، وذكر أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان، كما نرى في جزيرة العرب هذه الأيام، ترى في دبي وقطر والرياض وغير هذه البلاد رعاة الإبل تطاول في البنيان وأبراج شيقة جدا. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان، وذكر أمورا أخرى، أن تلد الأمة ربتها، ذكر أمورا كثيرة في أحاديث أخرى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فلا يدري متى ينزل الغيث إلا الله. وليس معنى أني رأيت ناشئا في السماء فقلت المطر سينزل الآن أنني علمت الغيبة، إن هذا علم ضائع سواء كان بالعين أو بالتلسكوب أو بأي شيء من ذلك. قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام. ولا يشكل عليه أن بعض الأطباء الآن يعلمون بالتصوير أن الجنين ذكر أو أنثى، لأن ليس الذي في الأرحام قاصر، ليس الذي في الأرحام قاصر على معرفة نوع الجنين، فالأرحام فيها أمور شتى. وإلا فعلى عهد الرسول كانوا يعلمون أن الأرحام فيها دماء أو فيها عروق أو فيها أي شيء، لكن ليس هذا كل ما في الأرحام. إن علمنا شيئا فلن نعلم أشياء كثيرة. فالذي يعلم ما في الأرحام، كل ما في الأرحام، هو الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. بدأ ينتهي تفسير سورة لقمان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شاء الله ندخل في سورة السجدة بعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الأخ السائل: الزبور نزل على من من الرسل؟ الزبور نزل على داود عليه السلام. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. ولكن يتفطن إلى أمر آخر، ألا وهو أن كلمة الزبور التي جمعها زبر بمعنى القطع، القطع من الكتب. قال الله سبحانه: وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين. فالكتب يطلق عليها عموما الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر أي مكتوب في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر. هل تقسيم التوحيد لربوبية وإلهية وصفات عليه دليل، دليله الاستقراء، دليله الاستقراء. إذا صح الحديث عند العلماء القدامى وضعفه المعاصرون، أي الفريقين أحق بالتصديق؟ العلماء الأولون أهل الاختصاص، أهل الاختصاص، أهل المعرفة بالحديث وعلله، هم أولى في الجملة، في الجملة هم أولى. لكن العلماء الأولون الذين ليسوا من أهل الاختصاص في الحديث قد يقدم عليهم عالم معاصر من أهل الاختصاص في الحديث. فمثلا العلماء الأولون كالبخاري، كمسلم، كابن المديني، كيحيى القطان، علماء حديث، أئمة حديث، قولهم بلا شك بحاتم الرازي أجل في القلب من قول المعاصرين، لأنهم أهل اختصاص في الحديث. لكن إذا جئت مثلا تقول عالم من الأولين، ليست اتجاهاته حديثية، ليست اتجاهاته حديثية، إنما اتجاهاته فقهية، قول المحدث المعاصر يقوى عليه في هذا الباب، في هذا الباب. ولقد قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. هل إذا عفوت عن شخص ثم عدت في حالة الغضب وذكرته بما فعله في الماضي أكون قد ضيعت ثواب العفو؟ لا تعد في هبتك، فالعفو هبة، فيعني محل تضييع الثواب إذا لم يسيء إليك بعد أن عفوت عنه. لكن إذا أساء إليك وقد عفوت عنه وتكلمت، إن شاء الله أجرك ثابت بإذن الله. رجل رزق بغلامين وأراد أن يذبح عنهما عقيقا، هل يجوز أن يشتري عجلا ويكون عقيقة وأضحية؟ نعم يجوز ذلك عند الجمهور. قاسوها على الحاج وعلى الأضاحي، فيجوز اشتراك رجل بذبيحتين كبشين عن ولده وكبش عن ابنته، يكون ثلاث كباش، يجوز اشتراكه بثلاثة أسباع بقرة قياسا على الأضاحي وعلى الحج على رأي جمهور العلماء. يقول: هل يجوز لشخص يعمل بشركة قطاع خاص وبراتب قليل أن يحسن دخله بالسعي في العمل للحصول على إضافة، مع أن العمل ليس في حاجة إلى ذلك؟ يشير إلى أو يخاطب أصحاب العمل: هل إذا بذلت جهدا ستثيبونني أم لا؟ إن أثبوا وإلا بحث عن عمل آخر. رجل مات وحج بيت الله قبل أن يموت، هل يصح أن يحج له أبناء حجة نافلة؟ نعم يصح، والأولى أن يحجوا عن أنفسهم إذا لم يكونوا قد حجوا. يسأل عن حكم شهادات الاستثمار، شهادات الاستثمار وعوائد البنوك وعوائد دفاتر التوفير، سبق البيان عنها بأنها ربا، بارك الله فيه. يقول أخو السائل: يسافر إلى السعودية يوم 2 ذي الحجة متمتع، هل يمسك عن إزالة الشعر والأظافر من أول يوم من ذي الحجة أم من يوم السفر؟ المتمتع استثناه العلماء، لأنه إذا اعتمر سيقصر، فإذا اعتمر في أوائل ذي الحجة سيقصر، فهو مستثنى من الباب. هل للحاج صيام الثمانية أيام الأول من ذي الحجة؟ إن شاء صام وإن شاء أفطر. هل يجوز غسل وتطيب لباس الإحرام، غسل بمسحوق له ريحة أم بالماء الفاتر فقط، اغسله بمسحوق وبعدها شطقه بالماء يذهب. نعم، اسئله طويله. هل يستطيع الشيطان ان يسرق من الناس الاموال اذا كانت الاموال في حرز، يعني في دولاب مغلق، في شنطه مغلقه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واذا لم تكن مغلقه ففي الباب. حديث ابي هريره لما قبض الشيطان وياخذ من زكاه الفطر فعلمه ايه الكرسي. أنوي العمل، يقول ينوي العمل بالمحاماة، هل عليه إثم؟ إذا كنت ستدافع عن باطل فتأثم، عن حق فتساب. هل ذبح شاة واحدة عن الذكر يجزئ في العقيقة؟ عن رسول الله لا يثبت، لكن عن ابن عمر كان يعق عن ولده بشاة. هل يجوز أن أصلي الجنازة عند القبر؟ وهل من دليل لذلك؟ نعم يجوز، لكن لا تتجه إلى القبر بل اتجه إلى القبلة. ومن الدليل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد عند القبر. وفي حديث آخر، حديث ابن عباس، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى عليه. يقول: ما الرأي في كلمة مدد يا حسين؟ هذا شرك. يقول: قد بلغت من العمر 40 عاما وعندي ما يكفيني من المال، هل يجوز أن أفرغ نفسي للعبادة والعلم فقط؟ يجوز، لكن هل عليك التزامات للناس أو لا؟ وهل عملك يولد دخلا تستطيع منه أن تتصدق أم لا؟ لأن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ليست مكلفة بالإنفاق، الرسول ينفق عليها، ولكنها كانت تشتغل أحيانا، تأتي بالجلود إلى البيت، تضع عليها الملح تدلكها تمهيدا لدباغها، وذلك حتى تبيعها وتتصدق بثمنها. فإن كان عندك عمل جيد يدخل لك دخلا تستطيع أن تتصدق، تكفل يتيما، تكفل مساكين، فهذا خير ويكون نفعك متعديا. شاب أفطر رمضان عمدا 10 سنين يفطر ولا يستطيع أن يصوم، هل يخرج مكان كل يوم؟ ماذا يصنع؟ إذا عجز تماما عن الصيام أطعم مكان كل يوم مسكينا ويستغفر الله. كان متعمدا لكن تاب، تفتح له باب التوبة أن تغلق. تعمد الفطرة وأفطر، وبعد من الله عليه بالهداية وقال تبت إلى الله، ولكن عاجز عن الصيام، عاجز عن إعادة، ضعف جسمه، هل نغلق باب التوبة في وجهه؟ بارك الله فيك. يقول: جامعت أهلي في فترة نزول دم لم يكن به صفات دم الحيض، لا اللون ولا الرائحة، ولم تكن أيام نزول العادة، ثم بعد 3 أيام نزل دم له رائحة. خلاص ليس عليك كفارة. ما الرأي في علم التنمية البشرية؟ كثير منه فيه خرافات واعتراضات على قدر الله، فإن أردت تفصيله أتيتنا بطبيعة العمل ونعلق لك على بنود العمل بندا بندا إن شاء الله. هل يجوز لنا أن نقول الله موجود؟ اصطلاح أقل ما يقال فيه، لم يقله الرسول ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباعهم. نعم تفشى في مقولات بعض المتأخرين وجوزه البعض في كتبهم، لكن كان من الأولى الإمساك عن ذلك لأن الرسول لم يستعمله. ثم إن الصيغة نفسها يقول البعض إن الموجود له واجد، والله هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، والله أعلم. له سؤال آخر. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.